سمرة يا عبد الرحمن فخم الراء. لا مش الرحمن، الرحمن. لا تسأل الإمارة. وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت غيرها عبد العزيز. يوسف الكامل حفظت ما عليك يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن نعم حسنت. باب من سأل الإمارة وكل إليها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري قال حدثنا يونس عن الحسن قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الرحمن. لم نقرأ هذا. يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال الحافظ ابن حجر: ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، ثم قال بعده: باب من سأل الإمارة وكل إليها. وذكر الحديث المذكور، وقد تقدم الكلام على سنده في كتاب كفارة الأيمان. وقوله: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر. وأما قوله لا تسأل الإمارة فهو الذي في أكثر طرق الحديث ووقع في رواية يونس بن عبيد عن الحسن بلفظ: لا يتمنين، بصيغة النهي عن التمني مؤكدا بالنون الثقيلة.

يعني أنه طلب، يعني يوسف ما طلب الولاية، طلب تحديد موضعه، لأنه قد تم التولية بقوله إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال سليمان وهب لي ملكا، ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء خيرا. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.